بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، في الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الأول من مدرسة مدخل إلى الفقه الإسلامي، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعله لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. بداية يعني أرحب بكم، وكالمعتاد يعني أؤكد على من أرسل الواجبات حتى يطمئن، الأخ بسام العجرمي، سمير مصطفى، صالح البلوشي، عادل بريني، محمود عبد الرحمن مصطفى، ومصطفى محمد مصطفى، والأخ يونس أنور محمد أمين. فقط الإخوان اللي وصلتني واجباتهم. على العموم، هناك ملاحظة يعني من الطلبة الأعزاء، لغاية اللحظة اللي احنا فيها لم يشارك داخل المحاضرة ولم يرسل أي واجب، منهم أحمد عزت سيد، رامي تهتموني، رضا محمود كامل، عادل البشير، عبد الرحمن صديق، عبدو محمود، علي أحمد جمعة، علي عبد الفتاح ضاحي، عمر أحمد، كريم عبد المطلب، محمد سعيد سحلول، محمد الشربيني، سليمان أبو عثيمين، محمد عبد الستار، عبد الرحمن عبد الله، أحمد كمال، صهيب الطراونة، محمد جمال برغوث، صالح كيحول، عادل الغلبان، علاء صالح. طيب، على العموم، في حدا الآن معي داخل الغرفة واجب، بس أعرف ليش، شو الأسباب يعني؟ معنا أنت صح؟ دكتورنا يا ريت تقرأ أرسل اللي على مصطفى الشات. محمد مصطفى، أرسلت أنت. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم. أنا أرسلت وعليكم الواجب السلام ورحمة الله أنا وبركاته. أرسلت الواجب يا دكتور. اسمي محمود محمد محمد منجود. محمود، أنت واجب 18/12. أيوه حضرتك، أيوه تمام، نعم 18. لا، أنا بعتت على الواجب العموم، لا أريد أن أطيل المعرض. عليكم، يعني أنا اليوم بعثته. نعم شيخ، أنا بعثته اليوم. طيب لا عليك، بس أردت التنبيه والتنويه، يعني لأنه أنت كطالب كمان بتهمك العلامة، وأنا من نظامي أو من طبعي العلامة يعني تحدد معالمها أثناء الفصل وخلال مشاركتك وتحضيرك للواجبات، ويبقى الجزء اليسير البسيط للامتحان النهائي. فلذلك الطلاب اللي ما بيشاركوا معنا في المحاضرة أو ما بيرسلوا واجبات، ما بعرف شو راح يكون وضعهم بالنسبة لعندي، ولكن يعني أنا راح أظني أستقبل بالواجبات يعني للي بده يلحق الرفض. في اليوم طالب راسلني، ما بعرف، نسيت شو اسمه. على العموم، الآن احنا محاضرتنا إن شاء الله عن الدور الثالث من الأدوار، اللي هو يتضمن عصر التابعين رضوان الله عليهم وعلى من سبق. الآن امتد عصر التابعين من سنة 41 لسنة 100. كنت أرسلت لكم في الواجب عن معنى الزندقة ومعنى الجرح والتعذيب. إيش معنى المصطلحين؟ مين بحب يتكلم في معنى الزندقة؟ طيب شيخ عذرا. نعم هو يوجد تعريف يعني صغير كان له ما فهمت أن الزنديق هو يشاطر النفاق في وجه مثل من يضمر الكفر ويخفيه ويظهر الإيمان. هذا قال به بعض العلماء. وقال النووي هو الذي قال الإمام النووي هو الذي لا ينتحل دينا كالملحدين يعني. وقيل هو كل شخص يشكك في الدين أو ينكر ما ورد في الدين. وقال الشافعي والله أعلم أورادفه بمعنى المرتد. يعني الزندقة في العصر الأول يتضمن كل المعاني اللي ذكرتها، كل من كان ينكر شيء من الدين، كل من ألحد وأنكر وجود لله، كل من نافق كان يطلق عليه لفظ الزنديق. الألفاظ اللي أنت ذكرتها كانت في المصطلحات الفقهاء الماضية تستغرق كل هؤلاء، كل يأخذ بحسب سياق كلامه إيش كان يعني فيه، لكن هي كانت تستغرق الألفاظ اللي ذكرتها كل الأربعة. لكن أحببت يعني أنه نطلع على المعنى لأنها مطروقة على مسامعنا كثير اللفظ هذا أو المصطلح. والآن بدي أقرب لكم الصورة، يعني من ينطبق عليه الزندقة من ينسلخ من أمته ومن لغته ومن دينه ويرتمي في أحضان أعدائه ويترك الأمة الإسلامية ويتسابق في الولاء والبراء إلى أعداء الله، هذا يطلق عليه لفظ الزنديق، الذي ينسلخ من دينه لمآرب ومصالح شخصية تتعلق فيه. هذا صورة، يعني الصورة هاي صورة جديدة للزندقة في العصر الحديث. ترى العرب يلبسون لبس العرب ويتكلمون بلغتنا وهم يحيكون المؤامرات ضد الأمة الإسلامية وضد المسلمين، والولاء والبراء أصبح لأعداء دين الله. فهؤلاء المتزندقين العرب صورة متجددة عما كان عليه المتزندقة أيام العصور الأولى. بارك الله فيك أخي يونس. الآن ننتقل إذا بتحب يا أخ محمود تتكلم عن علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو علم يتحدث عن أحوال الرواية من حيث العدالة والضبط، ومن حيث ما يتصف به الرواية، من حيث قبول الرواية منهم أو ردها على حسب ما يتصف به هؤلاء الرواية. فإذا اتصفوا بالعدالة والضبط العدالة والضبط فتقبل منهم روايتهم، أما إذا اتصفوا بعدم العدالة وعدم الضبط وعدم الحفظ وغير ذلك من خوارم المروءة فلا تقبل الرواية منهم. الله أعلم يعني. الله تعالى أعلم. طيب علم الجرح والتعديل يعني نشأ للحاجة، عندما دعت الحاجة إليه نشأ علم الجرح والتعديل. وعندما انتشرت رواية الحديث وأرادوا أن يتأكدوا من الحديث أنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صحته، فالحاجة دعت إلى ظهور مثل هذا العلم. في عصر الصحابة رضوان الله عليهم يعني لم يكن المصطلح موجود لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يتفرقوا في بقاع الأرض وكانوا مجتمعين، فقضية التأكد من رواية الحديث كانت سهلة. لكن لما اتسعت الرقعة الإسلامية وأصبح المسلمين أو رواة الحديث يعني في بقاع مختلفة من الأرض، أصبحت هناك حاجة لهذا العلم لمعرفة الأحاديث وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحاجة هي دعت إلى ظهور علم الجرح والتعديل. تطلب الوضع الراهن والظرف اللي كانوا يعيشوا فيه لنشوء مثل هذا العلم حتى يستطيعوا غربلة الأحاديث اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت. بارك الله فيك أخ محمود. في حدا بيحب يضيف إشي؟ الأخ مصطفى فاتح الميكروفون. إنه طبعا السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أحب بس أتكلم في منهج العلماء في بيان أحوال الرواة. كان طبعا غاية العلماء أنهم يميزوا الحديث الصحيح من الضعيف والمقبول والمردود. فكان العلماء رحمهم الله جميعا يعني كان الحكم على الأشخاص معتدلا ومنصفا يعني. فكان مثلا من المنهج بتاعهم يا دكتور انهم عندهم الأمانة والنزاهة في الحكم. فكان يعني يذكرون الراوي ما له وما عليه لا بمعنى صح لا يتجن عليه يعني. كان يذكرون ما له وما عليه. تاني حاجة كان عنده من الدقة في البحث والحكم. فكانوا يعني يدققون في البحث والحكم. فكثيرا ما كانوا يذكرون الراوي زي ما قلنا ما له وما عليه. وكانوا يذكرون وقت اختلاط الراوي وسبب وهم. في فرق بين الاثنين. كانوا يفرقون بين ان هو واهم اذا كان الوهم بتاعه ناشئ عن ضعف كذلك. النقطه اللي حبيت اتكلم فيها يا دكتور يعني لو فضيتك يعني تضيف لي ان احنا ما نراه يعني لا يليق يعني هم حتى لا منشوش على منهج السابقين في الجرح دي لكي تدلي بدلوك يعني للجميع ان احنا ما نراه على الساحه يا دكتور يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. الان قضيه علم يعني الأحاديث النبوية يعني أصحاب وفي آخر العصر وجبل الكبير هو رحمة الله عليه الشيخ الألباني. يعني الآن المراجع أو المتصفح لكتب الأحاديث لا